وليغلبن مغالب الغلاب. فما أعظمها من منقبة عظيمة وضعها النبي صلى الله عليه وسلم على جبين كعب بن مالك، كأنها تاج طمس ضوءه ضوء الشمس والقمر. ولقد أبلى كعب بن مالك رضي الله عنه يوم أحد بلاء حسنا، وبذل نفسه خالصة لله جل وعلا. أما عن تخلفه عن غزوة تبوك فقد ترامت الأنباء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالمدينة أن الروم تستعد للقيام بغزوة حاسمة للقضاء على الإسلام والمسلمين، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج إليهم قبل أن يأتوا إلى المدينة. قال ابن كثير رحمه الله: ولما أنزل الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، ندب رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل المدينة ومن حولهم من الأعراب إلى الجهاد، وأعلمهم بغزو الروم، وذلك في رجب سنة 9. وهذه الغزوة هي التي تسمى بغزوة العسرة للظروف الشديدة التي خرج فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم من شدة الحر ومن القحط الذي كان في المدينة في هذا الوقت ومن السفر الطويل الذي ينتظره، فانتدب النبي صلى الله عليه وسلم الناس للبذل، فقال صلى الله عليه وسلم: من جهز جيش العسرة فله الجنة. فجاء عثمان بن عفان رضي الله عنه بألف دينار فصبها في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جهز الجيش عثمان، فقال صلى الله عليه وسلم: ما ضر ابن عثمان ما عمل بعد اليوم. وجعل فقراء المسلمين يتصدقون بما يجدونه وإن كان يسيرا، والمنافقون يسخرون من هؤلاء وهؤلاء فيتهمون أهل الغنى والبذل العظيم بالرياء والسمعة، والفقراء بأن الله عن يسير صدقتهم لغني. وفضحهم الله عز وجل في سورة التوبة والتي تسمى بالفاضحة، حيث إنها فضحت المنافقين وأظهرت فساد نياتهم وسوء أقوالهم وأعمالهم، فقال الله تعالى: والذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. ففي مثل هذه الظروف القاسية والشدائد المتتابعة يظهر صدق الصادقين وإيمان المؤمنين، ويظهر كذلك نفاق المنافقين كما ظهر النفاق يوم أحد ويوم الخندق. ففي شدة الظروف وعند اجتماع الأمم والأعداء على أمة محمد صلى الله عليه وسلم يظهر المعدن الأصيل عند الصادقين من المسلمين، ويبرز المحبون لدينهم ليدافعوا عن شريعة ربهم جل وعلا. وكذلك في هذه الأوقات يظهر النفاق ويبرز أهله إلى الساحة ليسخروا من المؤمنين وليثبطوا الهمم ويضعفوا العزائم. قال تعالى: فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. وقال تعالى: ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. فكان الدافع الحقيقي لتخلف المنافقين عن الجهاد هو أنهم بخلوا بالبذل في سبيل الله عز وجل، وذلك لفقدهم الإيمان الصادق والرغبة فيما عند الله عز وجل من الثواب العظيم والمقام الكريم.